ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون. tvquran.com